الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، الدعاء موجود، ما أنا كتباه في المحاضرة الأولى. الدعاء ده بحبه جدا، سمعاه من عالم من علماء السيرة اسمه البوطي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يستجيب إن شاء الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا في علامات الاسم. هنأخذ علامة التنوين. احنا خدنا التنوين عامة ان هو علامة من علامات الاسم، بس احنا عايزين نتعرف على التنوين في القرآن. ما هي انواع التنوين في القرآن؟ هناخدوا انواع التنوين في القرآن. طبعا في انواع تنوين كثيرة، بس احنا ايه هناخدوا اللي هم ايه موجودين عندنا في كتاب الله في القرآن الكريم. هناخدوا علامة ايه؟ علامة التنوين. طبعا عارفين التنوين عبارة عن ايه؟ نون ساكنة. تنوين عبارة عن نون ساكنة بتنطق ولا ايه تكتب. العلامات بتاعتها طبعا اللي هي بتبقى كده. ينفع نقول نون زائدة؟ نون زائدة عن بنية الكلمة؟ نون زائدة عن بنية الكلمة. بتبقى طبعا شكلها، طبعا عارفين شكلها في المصحف، لو كده تبقى اظهار، كده تبقى في ادغام او اي حكم اخر غير الاظهار، كذلك الضمتين كده يبقى في حكم هنا ادغام او غير ذلك، انما الاظهار بيبقى عندي على معمول كده، دي علامه الايه؟ الاظهار. طيب بالنسبه بقى انواع التنوين عندنا في القران الكريم تنقسم الى تنوين تمكين وتنوين تنكير وتنوين مقابله واخر حاجه اللي هو تنوين العوض. اول نوع عندنا تنوين التمكين. ما معنى التمكين؟ يعني اسم متمكن من الاسميه، يعني ما فيهوش شبهه بالفعل، يعني مش شبه الفعل، شبه الفعل. طيب زي ايه مثلا عندنا في ايه اللي شبه الفعل؟ ايه اللي شبه الفعل؟ تنوين التمكين يعني الاسم عندي ما فيهوش اي شبهه في الفعل، زي ما اقول كما نقول كلمه ايه محمد. اسم خالص ما فيهوش، لا يوجد فيه اي شبهه من الفعل. طب عايزين نعرف ايه بقى يعني عايزين ناخده مثال على كلمه فيها شبهه بالفعل اللي هي كلمه هيهات. هناخده مثال واحد على اسماء الافعال، حاجه اسمها اسماء الافعال سوف ناخذها بالتفصيل، يعني هجيب لكم كل اسماء الافعال هناخدها، بس احنا ناخده مثال واحد اللي هي كلمه هيهات. كلمه هيهات الكلمة دي ما ينفعش احط عليها تنوين، ليه؟ لانها لها شبهة بالفعل. احنا قلنا الفعل عرفناه اللي هو بيبقى فيه ايه؟ حدث وايه؟ وزمن. طيب ده فيه حدث وزمن، هيهات معناها بعد، وبعد في زمن الايه؟ الماضي، يبقى دي فيها شبهة بالفعل. يعني هي شبه يعني هي بتقوم بعمل الفعل بس ليست ايه؟ انما جاية في سورة اسم، انما جاية في سورة اسم. فهذا الاسم لا يوضع عليه علامة تنوين. لماذا؟ لأنه غير متمكن من الإسمية، غير متمكن من الإسمية، به شبهة بالفعل. خلاص؟ طيب بالنسبة بقى للأسماء، هناخدوا الأسماء المتمكنة طبعا كثيرة. هناخدوا بس معلومة مهمة أوي اللي هي أسماء الأنبياء. أسماء الأنبياء كلها لا يوضع عليها تنوين. نحطش على اسماء الانبياء تنوين، زي كلمه ابراهيم. لو بصينا في المصحف ما فيش خالص ابراهيم منونه، اسماعيل. يبقى عندنا كل اسماء الانبياء اعجميه ما عدا كام؟ ست اسماء. ست اسماء فيهم ثلاثه يعني اسماء عربيه اللي هي محمد وشعيب وصالح. شعيب وصالح دي اسماء ايه؟ اسماء عربيه. اسماء عربيه. وعندنا نوح وهود ولوط، دي اسماء بحط عليها تنوين، يوضع عليها التنوين ليه؟ لانها ايه؟ علم مذكر ثلاثي ساكن الوسط. ما معنى ساكن الوسط؟ يعني في الوسط فيه حرف مد. احنا قلنا كل اسماء الاولياء ما عدا ثلاثه، ما عدا سته. سته، السته دول ست اسماء من اسماء الانبياء لا يوضع عليهم ست اسماء بحط فيهم تنوين. ثلاثه الفاظ عربيه اللي هي محمد وشعيب وصالح، ودول وهؤلاء اللي هم هذه الاسماء بحط عليها تنوين ليه؟ لانها لانها ثلاثيه ساكنه الوسط. احنا كنا قايلين اللي هي حروف المد كلها ايه؟ ساكنه. كنا قايلين حروف المد ايه؟ ساكنه، اللي هي نوح مثلا ايه؟ هات، مد بالالف. يعني ما اقول او ا اي دي ايه؟ دي حروف ساكن. والساكن والسكون ده قلنا السكون اسم السكون ميت. يعني ايه السكون ميت؟ يعني لا ينطق، غير السكون الحي عندي اللي هو بيبقى في الايه؟ في الحروف اللي هي اللي هي بتبقى زي مثلا ايه؟ عد، عد اللي هي الحروف اللي هي الصحيحه، حروف الصحيحه. انما حروف العله اللي هي المد، المد بتاعها لا يظهر. انما مين اللي بيظهر عليه المد؟ اللي بيظهر عليه النطق، يظهر مثلا القلقله مثلا لما اقف على كلمه الحق اهي، بيظهر عندي الايه؟ بيظهر عندي السكون. يبقى السكون بيظهر عندي في الايه؟ في الحروف الصحيحه، في الحروف الصحيحه. عشان كده بقول عليه سكون حي، بقول عليه سكون ايه؟ حي. حي يعني بينطق، بنطق السكون. زي في كلمه مثلا الحق، يبقى اي حرف صحيح يكون في وضع سكون، السكون بتاعه بقول عليه سكون حي. حروف المد سكونها سكون ايه؟ ميت، يعني لا يعني لا يظهر. خلاص، يبقى عندنا دلوقتي اسماء الانبياء كلها اسماء ممنوعه من الصرف. يعني ما معنى ممنوعه من الصرف؟ يعني لا تنون. عندنا معلومه بتقول ايه بقى؟ ان اسماء الانبياء ممنوعه من الصرف. ما معنى ممنوع من الصرف؟ انا كاتبه المعلومه دي في المذكره، يعني لا ينون، لا ينون. ما عدا ست اسماء، مين يقولهم لي بقى تاني؟ دول سبب ان هم منونين ايه؟ ان هي الفاظ عربيه، الفاظ عربيه. انما عندنا نوح وهود ولوط، الاسماء دي بتنون لانها ايه؟ علم مذكر ساكن الوسط، علم مذكر ساكن الوسط. خلاص، ست اسماء اللي هي الفاظ عربيه، ثلاثه الفاظ عربيه اللي هي شعاع محمد وصالح. انت قسميها عندك، انا كاتباها الثلاث اسماء دول اكتبي فيها الفاظ عربيه. علم مذكر ساكن الوسط محمد وصالح، والثاني شعاع، والثانية بسبب سبب ان هي منونة، انها ساكنة، ان هي ايه؟ ثلاثية، علم ساكن كده، علم مذكر ساكن الوسط. خلاص؟ طيب هناخده النوع الثاني. دي تنون، دول تنون. هود هي زي هود او الهودن، موجود كده، موجودة في القرآن. نوح، يا نوح، لما اقول بقى يا نوح دي حاجه ثانيه، عشان منادى فبقى مبني على الضم في محل نصب. انما لو بصينا في المصحف هلاقي نوح منونه، بتيجي منونه. انما ابراهيم عمرها ما بتبقى منونه. ليه؟ لانها الفاظ ايه؟ اعجميه. طيب هناخد النوع الثاني من التنوين. عرفنا يعني ايه تنوين تمكين، يعني متمكن من الاسميه. طيب متمكن، يعني ابراهيم هتدخل مع شعيب وصالح ومحمد. ان هي متمكنه من الاسميه، بس مش هحط عليها تنوين. اسم محمد بتنون. طيب هناخد تنوين. انا اعطيت المعلومه دي كده زياده على القاعده. احنا كتبنا اسماء الانبياء ممنوعه من الصرف ولا تنون. هي شعيب وصالح ومحمد. هي بصي هي اسماء، بس مش هقدر احط عليها تنوين لانها اعجميه. يعني اسم محمد اعجمي؟ لا، محمد منون. محمد وصالح وشعيب وهود ولوط ونوح. ست اسماء للانبياء ده اللي ايه بنحط عليهم التنوين. لا باقي الاسماء لا يوضع عليها تنوين لانها الفاظ ايه اعجميه غير ما يعني ايه غير مصروفه. طيب اهم حاجه فهمنا يعني ايه تمكين، يعني ليس لها شبهه بالفعل، يعني مش شبه الفعل. ايه اللي شبه الفعل؟ اللي هي اسماء، لا مش واحده، اللي هي اسماء الافعال. احنا هناخده اخذنا مثال واحد اللي هي كلمه هيهات، وان شاء الله هناخده بالتفصيل كل الاسماء الايه الافعال. هناخده بقى يعني ايه تنوين تنكير. تنوين تنكير، تنوين التنكير يجي برضك في الاسماء المبنيه. يعني ايه المبنيه؟ يعني بيبقى ليها شكل واحد. يعني مثلا لو اخذنا كلمه سيبويه، اي علم اي اسم شخص بينتهي بكلمه ويه بيكون مبني، بيكون ايه؟ بيكون مبني. يعني ايه مبني؟ يعني ما بحطش تنوين. طيب عندنا سيبويه اللي هو عالم النحو، ده لا نضع تنوين عليه لانه هو اساسا ممنوع من الصرف. طب بيقول لك ايه في الكلام بتاع العرب؟ بيقول لك لما يكون في كلمه زي دي، وفي واحد مثلا واحد مسمي ابنه على اسم سيبويه مثلا، وانا قاعده كده وسيبويه العالم معدي، وبعد كده سيبويه اللي هو الطفل اللي اسمه سيبويه معدي، فبقول ايه؟ شاهدت سيبويها، سيبويه اللي هو العالم بتاعنا سيبويه، ورأيت سيبويهن، سيبويهن. يبقى انا عندي التنوين هحطه مع الاسم الغير معروف. يبقى انا عندي الاسم المعروف، الشخص المعروف اللي هو اساسا مبني، هو مبني ده المعروف عندي. انما اللي هو غير معروف اروح حاطه ايه التنوين ده، بنسميه تنوين ايه تنكير. يبقى ايه؟ رايت سيبويه ومررت بسيبويهن. زي كلمه الرئيس مثلا او حد، لا زي كلمه برضه كلمه ايه من اسماء الافعال، كلمه صه من اسماء الافعال. يعني ايه صه؟ يعني اسكت، كف عن الكلام. صه كتب كده ماشي. كلمه صه مبنيه على السكون. طب واحد بيتكلم كلام، واحد بيتكلم ايه كلام، فبقول له ايه؟ صه. يعني ايه صه؟ يعني اسكت، اسكت عن كلام ايه معين. هو دلوقتي كان بيتكلم بياخد مثلا في سيره فلان واحد، فبقول له ايه؟ صه. يبقى صه هنا معناها اسكت عن، ما تتكلمش عن فلان. طب لقيته بقى عمال يتكلم ويزيد في الكلام وبيتكلم عن ناس كتير جدا، فبقول صاهن، يعني اسكت عن كل الكلام. يبقى التنوين هنا تنوين تنكير يفيد العموم والايه والشمول، يعني اسكت عن كل الكلام. يبقى ايه الفرق بين صه وصاهن؟ صاه هنا يعني اسكت عن كلام معين، كلام معروف. دي كلام ايه؟ معروف. امال مين النكر عن اللي هي دي؟ صاهن يعني اسكت عن كل الكلام. يبقى ده بنقول عليه تنكير. تنوين ايه هنا؟ تنوين تنكير، يعني اسكت عن اي كلام، عن كل الكلام. واحنا عارفين النكره بتفيد ايه؟ العموم والشمول. ده اسمه تنوين التنكير. عندنا في القران اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا. عندنا مصرا في سوره البقره منونه. اهبطوا لا ايوه ايوه منونه في سوره البقره. اهبطوا مصرا، هما دلوقتي بيقول ايه؟ فهنا مصرا مقصود بها اي قريه. مصرا اللي هي منونه مقصود بها هنا ايه؟ اي قريه. التنوين ده اسمه تنوين ايه؟ تنكير. يبقى هنا مقصود بها اي ايه؟ قريه. لو شفت التنكير بقى، لو شفت التنوين قلت ادخلوا مصر، مش مصر هنا معناها مصر، مصر ايجيبت. لا ليست مصر هنا، شفتي بقى؟ ديت ليست ايجيبت. مين اللي ايجيبت؟ اللي في سوره يوسف، اللي في سوره يوسف. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. يبقى عندي بقى مصر اللي هي في ايه؟ في سوره يوسف. المقصود بها مصر ايه؟ اه بلدنا. اخدنا بالنا؟ طيب يبقى هنا عندي التنوين ده اسمه تنوين ايه؟ تنكير. يبقى اي قريه، غير المكان اللي انتوا فيه، المكان اللي انتوا فيه ولا فيه بصل ولا فيه اي، روحوا بقى ايه اي مكان ايه؟ اي مكان اهو. اهبطوا مصر، اهبطوا مصر دي في البقره. ايوه اللي فيها التنوين اللي على لسان سيدنا موسى عليه السلام. اهبطوا مصر فان لكم، هنا فيها ايه؟ ده هنا اخفاء، غنه اخفاء. اهبطوا مصر فان، لو وقفت ما بقى. اهبطوا مصر هنا، اهبطوا مصر هي منونه لانها أيوة. يعني مقصود هنا اي قريه، مقصود بنا ايه؟ اي قريه. انما هنا بقى دخول مصر ان شاء الله الامنين. دي المقصود بقى ايه؟ طيب هناخده بقى تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وده بيبقى موجود خاص بايه؟ بجمع المؤنث، خاص بجمع المؤنث، زي الآية اللي في سورة التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. فعندنا التنوين اللي في كلمة مسلمات عوض عن النون اللي موجودة في كلمة مسلمون، عوض عن النون الموجودة في كلمة مسلمون. يعني عندي مسلمات بتقابل ايه عندي؟ بتقابل النون في كلمة مسلمون او مسلمين. التنوين ده بيقابل بيساوي النون دي اللي في كلمة مسلمين او خاص بالمؤنث. يعني ده خاص بالمؤنث. يبقى انا عندي التنوين المقابلة، يعني التنوين هنا بيقابل النون في جمع الايه؟ المذكر. طب هي في القرآن يعني مسلمات عسى ربهم ان يبدله ازواجا خيرا منكن. صفاتهم ايه بقى؟ مسلمات منصوبه وعلامه النصب هنا قصر، يعني بدل ما نحط فيها نون لا بتحط التنوين. فالتنوين ده عوض عن ايه؟ النون في جمع ايه؟ في جمع المذكر. طبعا كلمه ابكارا اسم كلمة أبكارة، طبعا ده اسم متمكن التنوين عندي في كلمة أبكارة. التنوين ده اسمه تنوين تمكين، لأن ده الاسم ليس فيه شبهة بالفعل. أبكارة ده النوع الأولاني خالص، اللي هو التمكين. طيب تمكين متمكن من الاسمية، متمكن من الايه؟ الاسمية. اللي فيه شبهة في الفعل ان شاء الله اللي هي الاسماء الافعال، بيبقى فيها شبهة بالايه؟ بالفعل، بتدل على الفعل، بتدل على حدث وبتدل على زمن، بس لا تقبل علامات الايه؟ الفعل، ولا تقبل علامات الاسم. ليس له شبهة في بالفعل، ليس له شبهة بالايه؟ بالفعل. طبعا هناخده بقى اهم، عندنا اهم نوع من انواع التنوين اللي هو تنوين العوض. ده اهم حاجة التنوين. تنوين العوض عندي بينقسم كام قسم؟ واحدة تقرأها، واحدة تقرأها. تقرأي كده؟ عوض عن جملة، وعوض عن كلمة، وعوض عن حرف. اللي هما مكتوبين بقى دول مفيش غيرهم في القرآن، اللي هما الايه؟ يعني مثلا عوض عن جملة. علاء الجملة عندي موجودة في كلمتين بس، يومئذ وحينئذ. طب التنوين عن كلمة هلاقيها موجودة فين؟ في ثلاث كلمات برضك في القرآن بس، اللي هي كل وبعض وأي. العوض عن حرف اللي مقصود بيها الاسم المنقوص اللي هو بينتهي، يعني اسم منقوص بينتهي بياء لازمة، زي كلمة ايه؟ قادم. طيب بصي كده عندي، بصي في المذاكرة، طبعا كلنا معانا المذاكرة عشان ما تكتبهاش على السطور. تنوين عن عوض عن جملة، لو بصينا كده ويومئذ، ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ عندنا التنوين في كلمة يومئذ، طبعا عندي تنوين الجملة، تنوين اللي موجود في كلمة إذ اللي هي في كلمة يومئذ، تنوين اللي هو العوض عن جملة بيبقى موجود في كلمة إذ. يبقى أنا عندي المنون عندي كلمة إيه؟ إذ. يومئذ التنوين اللي في يومئذ، يومئذ يفرح المؤمنون، يعني إمتى يفرح المؤمنون؟ يوم يغلب الروم الفرس. يبقى انا عندي التنوين هنا عوض عن ايه؟ يغلب الروم الفرس. جمله محذوفه. ايوه. طب مين اللي عوض عن الجمله المحذوفه؟ التنوين. واخدين بالنا؟ طب كل الكلام ده موجود مكتوب عندنا، يبقى التنوين عندي موجود اهو عوض عن جمله. ايه هي الجمله؟ يغلب الروم الفرس. الحاجات دي مهمه جدا للي بيدرس تفسير. يغلب الروم الفرس، المؤمنين هيفرحوا، لان احنا مين الاقرب الى المؤمن؟ اللي هم الروم، لانهم ايه؟ انصار. طيب الثانيه اللي هي متصوره صح، انا هبص عليها. طب انا هبص فيهم. طيب ناخدوا الكلمه الثانيه، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. حين إذ امتى بننظر؟ حين تبدو الروح. حين طلوع الروح. يبقى الجمله عندي المحذوفه بلغت الروح الحلقوم، يبقى لما الانسان بيطلع روحه هل من قرايبه حد بيستطيع ان هو يرجع هذه الروح؟ لا يستطيع. يبقى عندي في كلمه حين اذن في جمله محذوفه عوضت عنها بايه؟ بالتنوين. يبقى التنوين هنا بيقول لك ايه؟ خلي بالك ده في هنا جمله محذوفه. يبقى التنوين هنا بيقول لنا ايه؟ انتبه، هنا في جمله محذوفه حين تبلغ الروح الحلقوم ونحن ايه؟ ننظر. ايوه، يبقى انا عندي التنوين عوض عن ايه؟ جمله، وخاص بلفظ ايه؟ اذن. لفظه اذن موجود عندنا في ايه؟ في كلمتين في القران اللي هي يوم اذن وحين اذن بس. ده الاعراب بتاع اذن للاثنين. لما نيجي نعرف اذن. طيب التنوين بقى عن كلمه بيبقى موجود عندي في ثلاث كلمات بس في القران، هي كلمه كل وبعض وأي. هناخده مثال. طبعا كل جيم كتير جدا في القرآن. اول ما الاقي كل جيم منونة لازم انتبه ان في هنا كلمة محذوفة، ان في كلمة هنا ايه؟ محذوفة. وكذلك مع بعض، وكذلك مع كلمة ايه؟ اي. كل ناخده المثال الاول، كل يجري لأجل مسمى. كل يجري، هنا عندي التنوين عن كلمة ايه؟ واحد. كل واحد، كل شيء بيبقى ليه ايه؟ وقت معين. خلاص، يبقى عندي هنا التنوين اسمه تنوين ايه؟ عوض. عوض عن كلمه ولا حرف ولا جمله؟ كلمه. ليه؟ لان انا خلاص عرفت امتى بيكون جمله مع كلمه ايه؟ إز. طيب عندنا بعض، هناخده مثال لبعض. طبعا في مثال تاني لكل. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. قل نحمل فيها من كل، التنوين هنا عوض عن كلمة ايه؟ نوع. عن كلمة ايه؟ نوع. يعني احمل من كل نوع زوجين. طيب وهكذا بقى كل المنونة اللي موجودة عندي في القرآن لازم انتبه ان هنا التنوين عوض عن ايه؟ عن كلمة. طيب ناخده مثال بقى لبعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني بعضهم على بعضهم. يبقى هنا عندي المحذوف هم في كلمة بعض الثانية. يعني المفروض يبقى كلام بعضهم على بعضهم. بعضهم على ايه؟ بعضهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على ايه؟ بعضهم. طب هناخده بقى العوض. عندنا اخر حاجة ايه؟ ايام ما تدعو. ايام ما تدعو. الثانية والثالثة. تاني وسط مع بعض. ناخدوا بالنا. ايام ما تدعو مفيش غير اي دي وحيده في القران، مفيش اي تاني. يعني احنا كل هنلاقي كل كثيره. برضك عندنا كلمه بعض على ايه؟ كثيره. يبقى انا وانا بقرا كده القران انتبه ان كلمه بعض لو جت من هنا اعرف ايه وفي كلمه التنوين فيها بيعوض عن ايه كلمه. عندنا بقى ايام اي مش موجوده غير فاضه واحد في سوره الاسراء. مين حافظ الآية؟ أيام أسماء الرحمن، أيام ما تدعو فله الأسماء. أيام ما تدعو، فعندنا التنوين في كلمة أيام. أيام التنوين في كلمة أيام عوض عن إيه؟ عوض عن اسم. عن كلمة اسم، يعني أي اسم تدعي به الله سبحانه وتعالى ربنا بيستجيب. يعني تدعي تقول يا الله يا رحمن، أي اسم من أسماء الله الحسنى. يبقى أنا عندي التنوين هنا عوض عن اسم من أسماء الله الحسنى. ماشي، يعني احنا حضرتك بتتكلمي عن التجويد، انا بتكلم عن التشكيل. ايام ما، ايوه ما نطقتيش، بس في هنا تنوين. هنا في تنوين. طيب هناخد تنوين عن عوض، وده خاص بالايه؟ بالاسم المنقوص. زي كلمه ايه؟ غواشين. هنا عندي تنوين عوض عن ايه؟ عوض عن حرف اللام. هي المفروض تبقى ايه؟ الغواشين. الغواش حرف الياء. عايزه نكرها، خليها نكره، هقول ايه؟ غواشين. خلاص، ده اسمه تنوين عوض عن حرف الياء اللي ايه؟ الذي حذف. طبعا كان في واحده بتسالني وش معنى تنوين بالكسر؟ وش معنى تنوين بالكسر؟ تنوين بالكسر عشان المحذوف اساسا ياء. مين اللي مناسب للكسر؟ علامه الكسر. اه اللي مناسب للياء الكسر، يعني الياء عباره عن كسره ايه طويل. خالص حاضر حاضر. اه يعني هنا حرف، هنا في حرف ايه محذوف. طيب لو انا حطيت الالف واللام، لا في القران موجوده في الصوره دي في القران. اه بصي معلش اديها لها وحضرتك صور معذره عشان هي كانت قايله. اتفضل. انا في شويه ايه؟ لا والله هي على فكره اختي هي التي قامت بتصوير هذا الورق. طيب ناخده بقى الاسم اللي هو جواري. احنا كده خلصنا وعندنا كلمة جواري وعندنا كلمة ايه قادم. تقضي ما انت ايه قادم. كل ده تنوين عن ايه؟ عن حرف. يبقى اول ما الاقي التنوين هنا ده اعرف ان هنا في حرف محذوف. محذوف ما هذا الحرف؟ الياء. طيب واحدة تقولي بقى تاني، ما هي انواع التنوين في القرآن؟ ما طبعا عشان ما حضرتش المحاضره اللي هو ايوه تنوين تنكير والتنكير ايوه والعوض. طيب تنكير العوض بينقسم كام قسم؟ جمله اسم وحرف كلمه وايه وحرف. طب والى هنا تكون ايه قد انتهت، والى هنا تنتهي محاضرتنا والى لقاء جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. Is that okay?